قال: فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه، لأن له حق التملك لا التصرف. الأب له حق التملك لا حق التصرف، فليس للوالد أن يتصرف في مال ابنه، لكن له أن يتملك، لكن التملك أيضا مشروط. بماذا؟ بقول أو نية. فإن تصرف في مال ولده، يعني وهب ابنه هبة ثم الوالد أراد أن يبيع هذه الهبة، وهبه سيارة فقال: بعت السيارة، نقول ليس له ذلك. السبب لأن الشارع أباح له التملك ولم يبح له التصرف، ولم يبح له التصرف، وفرق بين التصرف وبين التملك. وقال بعض أهل العلم رحمه الله: يصح تصرفه، إن الوالد يصح تصرفه في مال ولده، لعموم الحديث: أنت ومالك لأبيك. واللام هنا تشمل التملك والتصرف، ولأنه إذا جاز أن يتملك، أن يتملك لنفسه، فكذا أن يملك غيره. القول الثاني في المسألة أن الوالد له أن يتصرف في مال ولده، له أن يتصرف في ذلك، لعموم الحديث: أنت ومالك لأبيك. فقول لأبيك يعني ملكا وتصرفا، ولأنه إذا جاز التملك فالتصرف من باب أولى، لأن التملك أن يتملك لنفسه، فكذا تمليك غيره مثله. ولكن المسألة حقيقة تحتاج إلى بحث ونظر، لأنه قد يفرق بين التصرف وبين التملك، ولا سيما في مسألة التصرف إذا كان التصرف تمليكا للغير بهبة، لأن لاحظوا أن الابن قد يرضى بتملك والده، يرضى أن الوالد يتملك، لكن لا يرضى أن يتصرف ويقول: وهبت هذه السيارة لزيد، وهبت السيارة لزيد. هذا قد يكون هذا محل، يعني وجه يفرق فيه بين التصرف وبين التملك، لأنه قال التملك يجوز لأن منفعته تعود إلى من؟ إلى الوالد. أما التصرف فقد لا تعود منفعته إلى الوالد، فيأتي مثل هذا الوالد ويقول لزيد النف: أبرأتك من دين ابني. حقيقة منفعة هذا التصرف صارت للغير. قال: وهبتك بيت ابني، منفعة هذا التصرف صار للغير، فيكون هناك فرق بين التصرف وبين التملك، بين التصرف والتملك. أما لو تصرف ليتملك فهذا واضح، يعني مثلا عند لابنه أرض، له عقار، فتصرف وباع العقار ليتملك قيمته، يتملك القيمة. الأب يحتاج دراهم، كما عندي دراهم، سوف أبيع أرض ابني، فتصرف وباع أرض ابنه. هنا القول بالجواز متوجه، قول بالجواز متوجه، لأن هنا في الواقع لا فرق بين التصرف وبين التملك ابتداء. يعني لو قلنا لا يجوز أن تتصرف حتى تتملك، يقول: بسم الله، نويت أن أتملك أرض ابني، ثم يبيع. فالحقيقة أن القول الثاني، وهو أن التصرف، أنه يجوز التصرف لأنه إذا جاز التملك جاز التصرف، قول قوي، لكن في الواقع يضعفه أن التصرف في الغالب الأعم منفعته تعود لمن؟ إلى الغير، منفعته تعود إلى الغير، بخلاف التملك. اللهم إلا إذا تصرف الوالد تصرفا تعود منفعته إليه. وعلى هذا نقول في قول المؤلف رحمه الله: فإن تصرف والده، إن تصرف الوالد في مال ولده إن كانت منفعة التصرف تعود إلى الغير بهبة أو إبراء أو عتق أو ما أشبه ذلك، لم يملك، كما هو المذهب. وإن عادت منفعته إليه، إذا كانت منفعة التصرف تعود إليه، كما لو باع عقارا ليتملك القيمة، أو باع عبدا ليتملك القيمة، فهذا الواقع داخل في عموم الحديث، لأنه لا فرق أن يتملك ثم يبيع أو يتصرف ثم يتملك. طيب، يقول: فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي ولده وأقبضه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه لم يصح تصرفه. ووجهه قالوا لأن الوالد إنما يملك التملك لا التصرف، وسبق الكلام. قال لأن ملك الولد على مال نفسه تام يصح تصرفه فيه ولو كان الغير أو مشتركا لم يجوز. يقول لأن ملك الولد على مال نفسه تام يتصرف فيه، فلا يمكن أن يشترك تصرفان في مال واحد. يقول ولو كان الغير أو مشتركا لم يجوز. فهمت بالتالي؟ يقول إن كان يقول لو أبحنا للأب أن يتصرف في مال ولده قبل التملك لأبحنا أن يتصرف في عين واحدة شخصا. فإذا قال قائل يجوز للشخصين أن يتصرف في عين، نقول نعم إنما يجوز بعد إذن الآخر. فالشريكان الآن شريكان، إذا تصرف أحدهما ببيع أو ما أشبه ذلك إنما يجوز في ماذا؟ بعد إذن الشريك، بعد إذن الشريك. فكأن المؤلف يقول لو أجزنا للأب أن يتصرف في مال ابنه، لو أجزنا الأب أن يتصرف في مال ابنه، فكأننا الآن جعلنا هذه العين مشتركة بين شخصين لكل منهم أن يتصرف، ولا يمكن اشتراك ملكين في عين بحيث يتصرف أحدهما دون الآخر بغير إذنه، ما يمكن. فإذا قال الشركة، نقول الشركة أصلا لا يمكن التصرف إلا بإذن. ولهذا قلنا في مسألة الشركة إن تصرف أحد الشريكين في المال المشترك هو أصالة ووكالة، فهو أصالة في ملكه ووكالة في ملك الغير. أظن وضحت لكم. الأصل أن العين الواحدة سيارة عقار بيت لا يملك أن يتصرف فيها إلا شخص واحد. فلو أجزنا للأب أن يتصرف في مال ابنه لكان مقتضى ذلك أن يشترك اثنان في التصرف في عين واحدة بدون إذن آخر. وقولنا بدون إذن آخر لئلا يرد علينا المال المشترك بين الشركاء، فيجوز لأحدهم أن يتصرف فيه لكن بإذن آخر. يقول لم يجوز. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت، أو أراد أخذ ما لولده قبل تملقه بقول أو نية أو قبض معتبر لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية. والحاصل ما ذكر المؤلف أن الوالد لا يملك التصرف في مال ولده إلا بعد التملك. الوالد لا يملك التصرف في مال ولده إلا بعد التملك، ولا يحصل التملك إلا بأمرين، إلا بواحد من أمرين: إما القول بأن يقول تملكت مال ابني ونحو ذلك، أو بالنية، نية مع القبض المعتبر كيلا فيما يكال ووزنا فيما يوزن وعدا فيما يعد كقبض المبيع. إذا نقول الوالد ليس له أن لا يملك التصرف، الوالد لا يملك التصرف في مال ولده إلا بعد التملك، إذا تملك جاز التصرف، ولا يحصل التملك إلا بواحد من الأمرين: إما قول بنقول تملكت هذا الشيء، أو النية بلا قول لكن مع القبض المعتبر. ولهذا قال أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية أو قبض معتبر، يعني مع النية، لم يصح تصرفه لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك. يقول فلا ينفذ التصرف فيه قبل ذلك بل بعده. وسبق الخلاف والتفصيل، أي قال بعده أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية لصيرورته ملكا له بذلك. ثم قال وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له، يعني للأب، صارت أم ولد للأب، لأن إحبالها يوجب انتقال الملك إليه، يوجب انتقال الملك إليه. طيب، فإن لم تحمل فهي باقية على ملك، على ملك من؟ الابن. إذن الأب إذا وطئ جارية ابنه فأحملها، يعني حملت، فإنها تصير أم ولد. قالوا لأن إحبالها يوجب انتقال الملك إليه، لأن هذا الوطء، هذا الحمل ينسب إلى الواطئ، ينسب إلى الواطئ، إذن هي تكون أم ولد له. قال وولده حر، يعني ولد الأب من أمة ابنه حر، لا تلزمه قيمته، لا تلزمه قيمته لولده، يعني رب هذه الجارية، لأنها يعني الأمة إنما أتت به في ملك من؟ في ملك الوالد. قال ولا حد ولا مهر عليه، ولا حد ولا مهر، لكن يعزر الأب، قالوا يعزر الأب لوطئه، لوطئه المحرم، إن لم يكن ولا حد ولا مهر عليه، إن لم يكن الابن وطئها، وطئها. وقوله إن لم يكن ابن وطئ، طيب مفهومه أنه إذا كان ابن وطئها هل لا تكون أم ولد؟ فإن وطئها الابن، مفهوم المؤلف يقول ولا حد عليه ولا مهر إن لم يكن الابن وطئها، مفهوم قوله إن لم يكن الابن وطئها أنه لو وطئها لم تكن أم ولد، ها، ولزمه الحد ولزمه المهر ولا لا؟ لا، يقول لا، يقول هذا ليس كذلك. فإذا كان الابن، يقول إذا وطئها الابن لا تصير أم ولد، وعليه المهر ولا حد عليه للشبهة. لاحظ يا أخوان قول المؤلف وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها، مفهومه، مفهوم قوله إن لم يكن ابن وطئها أنه لو وطئها لم تكن أم ولد، ولزمه الحد ولزمه المهر، ولكن هذا ليس بمراد، بل صرح الفقهاء رحمه الله أن الابن إذا كان قد وطئها لا تصير أم ولد للأب، وعليه المهر، وعليه المهر، وليس عليه حد للشبهة. الشبهة ما هي الشبهة؟ شبهة التملك، شبهة التملك. ثم قال المؤلف رحمه الله وليس للولد، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، وليس للأب مطالبة أبيه. علم من قوله أبي أن له أن يطالب الجد، الجد بالدين وما أشبه ذلك، بالدين وما أشبه ذلك، وهو كذلك. وقولهم وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، ظاهره أن له أن يطالبه بالعين، كما لو أخذ سيارته بغير نية التملك، لو أخذ الوالد سيارة الابن بغير نية التملك وامتنع الأب من إعطائها له، فظاهر كلامه أن له أن يطالبه بهذه العين التي في يده، لأنها عين ماله، عين ماله. مثاله الوالد أخذ سيارة ابنه بغير نية التملك، بغير نية التملك، والعين موجود الآن، هل له أن يطالبه عند الحاكم؟ يقول نعم له ذلك، له ذلك، لأن الأصل أن هذا المال له، والأب لم يأخذ المال تملكا، إذن الأب ليس له في مال ابنه إلا التملك والتصرف، ليس له ذلك، وهذا نوع من التصرف. وقال بعض العلماء ليس له ذلك، يعني حتى العين لا يملك المطالبة، حتى العين لا يملك المطالبة، لعموم أنت ومالك لأبيك. وأيضا قالوا كيف يطالبه، كيف يطالب الابن الأب في شيء يستحق تملكه، والحديث عام لم يفرق بين العين وبين الدين. انتبه قول المؤلف رحمه الله وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه. قالوا بدين مفهومه أن له أن يطالب الأب بماذا؟ بالعين، كما لو أخذ الأب سيارة الابن، أخذ سيارة ابنه بغير نية التملك، لا بغير نية التملك، فللولد أن يطالبه عند الحاكم وأن يحبسه على ذلك. السبب قالوا لأن هذه السيارة عين مال الابن، عين مال الابن، وأخذ الأب نوع من التصرف، وقد تقدم أن الأب ليس له التصرف. وقال بعض أهل العلم ليس له ذلك، يعني ليس للابن أن يطالب أباه بعين ولا دين، لعموم الحديث أنت ومالك لأبيك، هذا واحد. وثانيا أيضا قالوا إنه إذا جاز للأب أن يتملك جاز له أن يتصرف، فكيف يطالب الابن الأب في شيء يستحق التملك؟ ثم أيضا الحديث لم يفرق بين العين وبين الدين، وهذا القول أصح، وأنه لا فرق في عدم جواز المطالبة بين الدين وبين العين. قال ونحوه، مطالبة أبي بدين ونحوه، يقول كقيمة متلف وأرش جناية، يعني لو أن الابن أتلف شيئا، صدم بسيارته سيارة أخرى، ثم جاء الأب وطالبه بوفاء هذه بسداد أرش هذه الجناية أو قيمة هذا المتلف، ليس له ذلك، ليس له ذلك. فقال لماذا؟ قال لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، الشاهد قولك دينا، دينا عليه، فمفهومه أن العين يجوز. طيب هل له إسقاط دين ابنه الذي عليه ولا لا؟ شف، وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف وأرش جناية، هل له إسقاط دين؟ هل للوالد أن يسقط دينا لنفسه على ابنه؟ أي نعم، يعني هل له أن يسقط دين ابنه الذي عليه؟ يعني مثلا افرض أن الولد أقرض أباه 100,000، ثم أن الوالد أسقط الدين، قال أسقطت دينك الذي في ذمتي. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله نعم له ذلك، لعموم أنت ومالك لأبيك، وهذا مال للابن، هذا مال للابن، فهو تملك، والتملك هنا ما يشترط فيه قبض، ما يشترط فيه قبض إلا ما في يد متهم، هذا في يد متهم، واضح ولا لا؟ نعم. ما يفرق بين الأخذ والتملك؟ لا حتى هذا الآن نوى التملك خلاص، قال نويت أن أسقط الدين عنك، أن أسقط دينك الذي في ذمتي، والآن قبضه قبضا معتبرا، وليس للوالد الرجوع في هبته اللازمة. هنا الآن لازم، لأنه الآن تحت تصرفه. نعم. قيمة المتلف، مثلا الابن صدم بسيارته، يمشي في الطريق وصدم سيارة، وقدر مثلا قيمة السيارة، تلف السيارة المصدومة 1,000 ريال، فقال لوالده، طالب والده بسدادها، قال أنا عندي شيء أريد أن تدفع قيمة هذا المتلف، فامتنع الأب، هل له أن يطالبه عند الحاكم؟ نقول لا، ليس له ذلك، لأن الأب لا يلزمه قيمة المتلف وأرش الجناية. يقول أنت إلا، استثنى المؤلف، قال إلا بنفقته الواجبة عليه، وقال بنفقته الواجبة عليه يستفيد منه أن له أن يطالبه بذلك إذا وجبت النفقة على من؟ الأب، بقوله عليه وبقوله أيضا واجبة. ومتى تجب النفقة على الأب؟ تجب النفقة على الأب إذا كان غنيا قادر على الإنفاق، وكان الابن فقيرا، وكان الابن فقيرا. وأيضا عند بعض العلماء اشتراط ثالث، وهو اتفاق الدين، يقول لا يجب النفقة، لا تجب النفقة إلا بشرط كون الأب غنيا وأن يكون الابن فقيرا، والثالث اتفاق الدين. طيب لكن اتفاق الدين أقول في محل فيه نظر، في الواقع اتفاق الدين فيه نظر، ودليل ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها حينما أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك. ومعلوم أن الصلة تكون بالمال وبغيره. لكن يقول بنفقة الواجب أظهر شرطين، أظهر شرط هو إيش؟ الغنى والفقر. طيب إلا بنفقته الواجبة، لماذا؟ نقول لأمرين. أولا لأنها ضرورة لبقاء النفس، أن طلب النفقة أو بالأصح أن النفقة أمر ضروري لبقاء النفس. وثانيا أن النفقة واجب، أمر واجب على الأب بأصل الشرع، فهي واجب على الأب بأصل الشرع، فإلزامه بها، إلزامه بها من باب إلزامه بالواجب الشرعي، الشرعي لا الواجب الوضعي. فعندنا الآن واجبان، واجب شرعي وواجب وضعي، فمطالبة الابن لأبيه بالواجب الشرعي جائزة كالنفقة، ومطالبته له بالواجب الوضعي الذي هو إتلاف أو أرض جناية ليس له ذلك. فهمتم الآن؟ يعني الآن تقدم في المؤلف ليس للابن أن يطالب أباه إيش؟ بدين ولا ونحوه كقيمة متلف وأرض جناية. قيمة المتلف وأرض جناية وجبت وضعا لا شرعا، لأنها علقت بسبب، سبب الأرش الإتلاف. قيمة المتلف وأرش الجناية سببهما الإتلاف، إذن سببهما وضعي ولا شرعي؟ وضعي. طيب النفقة واجبة في أصل الشرع، وعلى هذا نقول الإلزام الأب أو مطالبة الابن لأبيه بالنفقة الواجبة مطالبة له بماذا؟ بأمر واجب في أصل الشرع لا بأصل الوضع كالأرش. يقول إلا بنفقة، فإن له مطالبته بها وحبسه عليها، فيطالبه وإذا امتنع حبسه. قال رحمه الله لضرورة حفظ النفس، لضرورة حفظ النفس، وهذا واضح إن شاء الله تعالى. طيب وقول المؤلف رحمه الله وليس للوالد وللولد مطالبة أبيه بدين ظاهره العموم مطلقا، ولكن هذا يحتاج إلى طيب. نقول ما لم يكن الدين سببه النفقة، لأنه إذا كان الدين سببه النفقة فهو كالمطالبة بالنفقة الواجبة. وعلى هذا لو قدر أن الأب سافر ولم يدع نفقة لابنه، فاقترض الابن لأجل أن ينفق على نفسه، ثم قدم الأب فطالبه الولد بقضاء هذا الدين، طالبه بهذا الدين، فهل له ذلك؟ نقول نعم له ذلك، لأن هذا في الواقع مطالبة له بنفقة واجبة، لأن سبب الدين، سبب الدين وجوب النفقة. مثل الآن مثل الزوجة، إعطاء الزوج زوجته الزكاة يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب قضاء دينها من الزكاة في التفصيل، إن كان سبب الدين النفقة بمعنى أنها اقترضت لتنفق على نفسها لا يجوز، لأنه يعطيها ما عادت منفعته إليه. وإن كان سبب الدين ليس النفقة بمعنى يعني تجرت وخسرت فإيش يجوز، لأن قضاء هذا الدين ليس واجبا عليه شرعا، فيقال هنا مثل ذلك. يقول رحمه الله وله الطلب بعين مال بيد ابنه، هذا قلنا تقدم في مفهوم قوله بدين أن له أن يطالبه بالعين، لكن سبق أن الصواب أن ليس له أن يطالبه بالعين، ليس للولد أن يطالب أباه بالعين، بعين ماله، بعين ماله بعموم الحديث، إلا إذا تعلقت به ضرورته كما سبق. يعني لو مثلا عنده دراهم، لا عنده مثلا سيارة يكدها وينفق على نفسه منها، فأراد الوالد أن يتملكها، نقول له أن يطالبه بالعين، لأن هذا مما تعلقت به ضرورته أو حاجته. قال فإن مات الابن فليس لورثته، يعني ورث الابن، مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، لأنه إذا لم يملك مورثهم المطالبة فمطالبته أمر أولى، يعني إذا كان الأصل لا يملك فالفرع من باب أولى، فالفرع من باب أولى. طيب واضح. قال وإن مات الأب رجع الابن بدينه في تركته، يعني في تركة الأب، لأن هذا دين على الأب فلا يسقط بالموت كبقية الديون، فهو كأنه دين تأخرت المطالبة، تأخرت المطالبة به. وقال بعض أهل العلم إنه لا يرجع، بل يبطل دين الابن ويسقط بمجرد موت الأب، لأن الأب أخذه على سبيل التملك فيثبت الملك عليه، فيثبت ملكه عليه، وعلى هذا لا يرجع. وهذا القول أصح شيخ الأهرام الأصح أن ما قبضه أنه يكون ملكا له، يعم أنت ومالك لأبيك. الأصح أن ما قبضه الابن، أن ما قبضه الأب فهو تملك، وأيضا قرينة الأخذ، قرينة الأخذ تدل على ذلك. إذن عندنا الآن مطالبة ورثة الابن للأب بدين، يجوز أو لا؟ لا، لأنه إذا كان الأب لا يملك، إذا كان الابن اللي هو أبوه لا يملك، فالورثة من باب أولى. طيب، إذا مات الأب، إذا مات الأب وفي ذمته دين لابنه، هل يسقط هذا الدين أو لا يسقط؟ يقول المؤلف رحمه الله: رجع الابن في تركته، رجع الابن في تركته، لأن هذا دين على الأب فلا يسقط بالموت، الديون لا تسقط بالموت، بل يقال هذا دين تأخرت المطالبة به. وقال بعض أهل العلم إنه لا يرجع، أعني أن الأب إذا مات فإن الابن لا يملك الرجوع بدينه في تركة أبيه. لماذا؟ قالوا لأن أخذ الأب على سبيل التملك، ومعلوم أن ما تملكه الأب يكون تركة في هذا الحال. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصدقة ما قصد بها ثواب الآخرة، والهدية ما قصد بها إكراما وتوددا ونحوه، ونحوه نوعان من الهبة، نوع من الهبة. تقدم لنا أن الإنسان، أن إخراج الإنسان ملكه لغيره أو تمليك غيره مجانا، لاحظوا تمليك الإنسان لغيره مجانا من الهبة، حكمها مكررة نسلب عليها، حكمهما فيما تعدد، أي أنا عندي حكمه، حكمه يعني الجميع، حكم هذه الجميع حكمه، يعني الهدية، قد نقول الصدقة، الصدقة والهدية نوعان من الهبة، حكمها يعني المذكورة، حكمها يعني حكم الهبة، بمعنى أنها إذا قبضت لا يجوز الرجوع فيها. وقوله حكمها ظاهره حتى بجواز الرجوع، حتى بجواز الرجوع، فمفهوم كلام المؤلف أن الأب له أن يرجع فيما تصدق به على ابنه. ثم قال: ووعاء هدية كهي مع عرف، وعاء هدية، يعني لو أهدى إنسان لآخر هدية في وعاء، فهل يدخل الوعاء تبعا للهدية أو لا؟ يقول المؤلف: كهي يعني كالهدية مع عرف، مع عرف، فإذا كان مقتضى العرف أن هذا الوعاء يدخل دخل، وإن كان مقتضى العرف لا يدخل لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.